وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه الآية الكريمة والتي اشتملت على 10 خصال كريمة للمؤمنين، فهي الإسلام والإيمان والقنوت الذي هو بمعنى الطاعة والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام وحفظ الفرج وذكر الله سبحانه وتعالى. وهي الآية 35 من سورة الأحزاب. وقفنا على قول الله سبحانه: والصابرين والصابرات. من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: قال هذه سجية الأثبات، قال في نسخة نتيجة، وهي الصبر على المصائب. والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. والآية عامة يشمل الأصناف الأربعة، أصناف الصبر الأربعة: الصبر على المصائب، والصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على أذى الناس. قال: والصابرين والصابرات. ثم قال: والخاشعين والخاشعات. قال: الخشوع السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والخاشعين والخاشعات، يعني هذا من صفات المؤمنين: السكون، الطمأنينة، التؤدة، الوقار، التواضع، السكينة. وليس كحال بعض الناس مثل المرجوج بعض الناس مثل المرجوج البهلواني، كثير الحركة، كثير الكلام، كثير الالتفات، ما عنده السكينة، ما عنده الوقار، التؤدة، الأدب، يكثر الكلام، يدخل نفسه في مداخل هو في غنى عنها، فهذا نقص في الإيمان. والآية كما عرفتم من تفسيرها أنها لا تختص بالصلاة، إنما هي عامة. فعندهم الإيمان الذي يجعلهم يسكنون ويطمئنون ويظهر عليهم التؤدة والوقار والتواضع. وأما الخشوع في الصلاة فذاك من باب أولى، الخشوع في الصلاة من باب أولى إذا كان هذا في خارج الصلاة. وفعلا بعض الناس يظن أن هذه أمور عادية، كونه مثل الثعلب حركة والتفاتة وكثير الكلام، كثير الهرج، كثير القيل والقال، ما هي عادية. الله المستعان. ثم قال والمتصدقين والمتصدقات. قال ابن كثير رحمه الله الصدقة هي الإحسان إلى الناس، إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله ولا يهم إلا كرشه وضياع الأوقات، وباسم الدين بعضهم، باسم الدين نسأل الله العافية والسلامة، يعني أفلة عظيمة عند بعض الناس، جهل عظيم. المطلوب أن العلم يؤثر على صاحبه، إن كان طالب علم فالعلم يؤثر على صاحبه، وإلا كان وبالا عليه. فبعض الناس ما عندهم العفة، وربما قال لصاحب المال أعطني من حق الله، ما هو من حقك، يتجرأ، من حق الله ما هو من حقك. الله المستعان. ثم قال سبحانه وتعالى والصائمين والصائمات. قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه والصوم زكاة البدن، أي تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا. قال سعيد بن جبير من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله والصائمين والصائمات. قال ابن كثير رحمه الله ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ناسب أن يذكر بعده والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم، إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كيف ذكر الله هذه الصفة في هذه الآية سورة الأحزاب؟ قال: والحافظين فروجهم والحافظات، يعني عين حرام. وفي سورة المعارج، في سورة المؤمنون، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي سورة الفرقان قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وفي سورة النور وقول للمؤمنين: يحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال وقول للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى غير ذلك مما في معنى هذا من الآيات والأحاديث التي فيها الدلالة على وجوب حفظ الفروج عن الحرام، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا من صفات أهل الإيمان. معناه أن الفواحش من صفات المجرمين والعياذ بالله. وبالله التوفيق. ومن كتاب نساء أهل الجنة في الحديث 36 حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للشهيد عند الله سبع خصال، عندكم سبع وهي سبعة خطأ مطبعي، اسم إن، لأن إن إذا جاءت يأتي معها اسمها وخبرها، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب اسمها وترفع خبرها، وسبعة اسمها إن سبع خصال للشهيد عند الله، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، هذه الأولى، ويرى مقعده من الجنة، وكأنه أيضا يجوز ويرى مقعده من الجنة. ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، أخرجه أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. فقوله أن يغفر فعل مضارع منصوب بأن، ثم البقية معطوفة الأول، ويجار ويأمن ويوضع ويزوج ويشفع، والمنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب من الأسماء ومن الأفعال، المعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلى المجرور مجرور، وعلى المجزوم مجزوم، زيد لم يقم ولم يقعد ولم يجلس، أو لم يقم ويقعد، المعطوف على المجزوم مجزوم، يعدل الأخطاء المطبعية. وهذا الحديث قد جاءت عدة أحاديث بمعنى للشهيد عند الله السبع خصال، وهو شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله، معركة بين المسلمين وبين الكفار، وهو مخلص لله عز وجل، له هذه السبع الخصال. يغفر له في أول دفعة من دمه إلا الدين، كما جاء في الحديث الآخر، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، يجار من عذاب القبر، يعني كما مر عليكم في عذاب القبر ونعيمه من أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله، ويأمن من الفزع الأكبر. صلح من هذه فتح النون، من الفزع الأكبر، ويرى مقعده من الجنة، فيكون يرى بفتح الياء، من الجنة فتح النون، كم طلعت معناها الكتاب، كم طلعت التصويبات، فهي أحاديث كثيرة في فضل الشهادة في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، يعني غير زوجاته من نساء الدنيا، السابع والثلاثون حديث قيس الجذامي رضي الله عنه، رجل كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان. أخرجه أحمد وابن سعد الطبقات والبيهقي في الشعب وفي إثبات عذاب القبر وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في مسند الشاميين وحسنه شعيب في تخريج المسند. قال أبو إبراهيم وهو صحيح لغيره وتصلح ويرى مقعده بفتح الياء ويزوج من الحور العين بفتح النون يكفر عنه كل خطيئة إلا الدين كما جاء في الحديث. والله سبحانه وتعالى قادر أن يغفر لبعض الشهداء حتى الدين والحقوق والتبعات لمن يشاء منهم ومنهم إلا الحقوق إلا الدين المراد به الحقوق حقوق الآدميين حقوق الناس من دين ومن غير ذلك. لو كان ويأمن بدل يؤمن نعم أو يؤمن يعني يؤمن بتشديد الميم وفتحها تقول بفتح الميم وشدها أو بتشديد الميم وفتحها والآن الإجابة على الأسئلة السائل عبد الله.